بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع مراجعتنا للدروس التي تقدمت. في الدرس السابق عرفنا يعني راجعنا أصول الإمام قالون والإمام ورش، وعرفنا أن الاستعادة يتفقان فيها كما يتفق فيها جميع القراء، فلا بد يعني يستحب، هي مندوبة الاستعادة أول القراءة، وعرفنا أحكامها ومتى نسرها ومتى نجهرها، نجهر بها ولفظها المختار عند القراء. ثم البسملة اختلف فيها، فقلنا أن يعني قالون عنده البسملة بين الصور، أما في مع الاستعادة فعرفنا وجوهها، وبين الصور لقالون استعادة وجهن بل البسملة وجهن واحدة، ولورش الأوجوه الثلاثة، والبسملة ترتب عليها ثلاثة أوجوه فتصبح خمسة أوجوه. نعم، وعرفنا مذهبهما في ميمي الجمع واختلفا فيها كذلك، فورش لا يصلها إلا إذا جاءت بعدها همزة قطع، ويسكنها في سائر المواضع الأخرى، ويتفقان حين تكون بعدها همزة وصل أي ساكن. وقالون له وجهان، نعم له الإسكان وله الصلة إذا كان بعدها متحركا. وكذلك عرفنا مذهبهما في هاء الكناية، وقلنا إنهما اختلفا في 11 موضعا بخلف عن قالون في موضع طه فقط، عرفنا الكلمات كلها وطبقناها، وأنهما اتفقا في المواضع الأخرى الثلاثة، واتفقا كذلك على قصر في موضع واحد، وعرفنا هذه الكلمات ومواضعها، وقلنا أن هذه الكلمات 15 هي التي اختلف فيها كذلك القراء الآخرون، فهناك من يقرأ بالصلة، وهناك من يقرأ بالاختلاش، وهناك من يقرأ بالإسكان، ويعني هذه هي المواضع، وعرفنا علة ذلك لأن هذه الكلمات أصلها قبلها ساكن، لذلك هناك من اعتد بالأصل وهناك من اعتد بالحال. فالذي يهمنا هو مقرأ الإمام نافع، عرفنا أن يعني قالون هذا هو أصله في هذه الكلمات، وورش أنه يصلها كلها إلا موضع واحد في سورة الزمر، فيقرأ بقصر يرضى يعني وإن تشكروا يرضه لكم. وكذلك بالنسبة للمدي عرفنا مذهبهما في المدي اللازم، هذا مذهب القراء كلهم الإشباع، وعرفنا أنهما يختلفان في قدر المد في المد الواجب، وكذلك في المد المنفصل ورش له وجه واحد وهو المد بالإشباع، وقالون له القصر وله المد، ومده دائما أقل من ورش، وكذلك مد العارض للوقف عرفنا أنهما يتفقان فيه كما يتفق كل القراء، ثلاثة أوجه لجميع القراء. وهناك مد البدل، قلنا إن هذا يختص به إمامنا ورش، هذا من بين القراء جميعا، ليس يختلف عن قالون فقط، بل يختص به بين جميع القراء سواء سبعة أو العشرة، أو يعني لا يمد البدل إلا إمامنا ورش. فقلنا هنا وقفنا عند مد البدل، عند مستثنيات مد البدل، قلنا إنه يعني القاعدة لها مستثنيات، ومستثنياته في مد البدل سبعة مستثنيات، سبع رأينا الثلاث الأولى، قلنا أصلاني وكلمة، نعم كل يعني همز جاء قبله ساكن صحيح في كلمة واحدة، مثل القرآن مسؤولة مدؤومة، هذا لا نمده، لا نقول مسؤول يعني يزيد الحركة، وكذلك تنوين نعم إذا كان آخره همز لا نمده، كذلك هذا من مستثنيات الكلمة هي يواخذ كيفما جاءت، يواخذ تواخذنا يواخذكم، يعني هذه كيفما تصرفت لا نمدها. ووقفنا عند المستثنيات التي فيها خلف، وهي أصل وثلاث كلمات، أصل وثلاث كلمات، وهو كل همز جاء قبل ألف الوصل، يعني جيء به للابتداء بالساكن، مثل إيتي إيتي إيتوني، يعني هذه همزة جاءت قبل همزة الوصل للابتداء بالهمزة الساكنة، فهذه كذلك مستثناة من مد البدل. والكلمات الثلاث هي ألانا، نعم، إسرائيل، وألانا، وعاد الأولى. فإسرائيل حيثما وقعت في القرآن الكريم فيها مدان، إسراء هذا مد واجب نمده ست حركات لورش، إيل إسرائيل هذا هو المستثنى، لا نمده وصلا حين نكون نصل القراءة، أما عند الوقف فيصبح من المد العارض، يعني يجوز فيه الثلاثة، الإشباع والتوسط والقصر. والكلمة الثانية هي آلانا، يعني هذه الكلمة جاءت فيها همزة الاستفهام قبل همزة وصل، هذه مثل الذكرين، يعني فيها ألف الوصل ودخلت عليها همزة الاستفهام، هذه كذلك من المستثنيات المختلف فيها عند إمامنا ورش. وهذه سوف نرى الأوجه التي تقرأ بها لقالون ولورش في باب نقل الحركة، حين نصل إلى باب النقل سوف نطبق الأوجه كلها أو كلها التي يمكن أن نقرأ بها لقالون ولورش. وكذلك كلمات عادا الأولى في سورة النجم، وقلنا إن قالون يقرأها بهمزة ساكنة على الواو، بهمزة ساكنة على الواو. عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ، همزة فوق الواو، عاد اللؤلؤ هكذا، وليس عنده تقليل، وأنه أهلك عاد اللؤلؤ، يعني هو يتفق هنا مع ورش في نقل الحركة، لا يقول الأولى، يعني في إنما جاءت الأولى في القرآن يقرأ الأولى هكذا، إلا هذا الموضع فقط في سورة النجم فيقرأها بهمزة ساكنة فوق الواو عاد اللؤلؤ، يعني وينفرد كذلك بهذه القراءة، لا أحد يقرأ مثل قالون في هذا الموضع إلا هو. ثم وصلنا إلى مد اللين، وقلنا إن مد اللين هو الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما، هذا مد اللين، مثل خوف، نعم نعم نعم نعم. ولكن إذا جاءت بعد الياء أو بعد الواو همز فيختص به ورش، يقرأه بالمد وصلا، يعني هذا هو الفرق بينه وبين القراء الآخرين، يعني مثل شيء هيئة وصل وقفا، يعني إذا وقف هو يختلف عن القراء الآخرين، إذا وقفوا يصبح مدلين للجميع فكلهم يمده في الوقف. ولكن الفرق بين القراء الآخرين وورش أن ورش لا يمكن أن نقرأ له بالقصر، نقرأ له في الوقف إما بالتوسط أو الإشباع، لا نقرأ بالقصر لأنه يقرأه في الوصل بالتوسط أو بالإشباع، وإذا كنا نقرأ بوجه الإشباع وصلا فلا نقف بالتوسط، نقف بالإشباع. وإذا وقفنا مثلا على شيء المرفوع، شيء المرفوع، فتصبح لورش ستة أوجه في الوقف، نقف بالتوسط وبالإشباع بالسكون، ونقف بالتوسط وبالإشباع بالإشمام، ونقف بالتوسط وبالإشباع بالروم. لماذا لا نقف ب... لأن الروم قلنا لا يكون معه إلا القصر، يعني هذا الدرس لم نصل له بعد، يعني سوف نصل إلى باب الإشمام والروم. لا، لأن الروم لا نقف بالروم إلا بالقصر. لماذا لم نقف بالقصر؟ لأنه لا يقرأ هذه الكلمة بالقصر، يعني وصلا ليس عنده فيها قصر، كيف نرجع إلى القصر؟ يعني نقف له إما بالتوسط وبالإشباع، هذا الجائز عنده في هذه الكلمة. يعني هذا من خصوصيات أو من خصوصيات الإمام ورش، يعني هذا مد اللين، هذا مد اللين. ورأينا كذلك الأوجه المترتبة حال اجتماع البدل مع اللين، يعني حين لو تذكرون طبقناها، نعم، وقلنا فيها أربعة أوجه. إذا اجتمع في آية مد البدل مع مد اللين، يعني مد البدل عنده فيه ثلاثة أوجه، ومد اللين عنده فيه التوسط والإشباع، فقلنا تصبح الأوجه أربعة أوجه. يعني نقرأ بثلاثة البدل مع التوسط في اللين، ونقرأ بالإشباع مع الإشباع، بالإشباع مع الإشباع، يعني ثلاثة البدل ونوسط اللين، ونقرأ الإشباع في البدل مع الإشباع في اللين. هذه هي الأوجه المقروء بها في هذه الحالة إذا اجتمع البدل مع اللين في آية. وقلنا المستثنيات كذلك من مد اللين هي موئلة بصورة الكاف، يعني هذه وجهة واحدة، لا نقول موئلة، عندنا نقرأ يعني لا، يعني هذا لحن لو مديناها. وكذلك الموؤودة، يعني هذه فيها مدان، المد الأول هو المستثنى، أما الثاني فهو بدل. وإذا الموؤودة سئلت، يعني المو هذا هو المستثنى، أما المد الثاني فهو بدل، يعني هناك من يختلط عليه الاستثناء، يعني هل هنا أو هنا. المد الأول هو المد اللين، والمد الثاني بدل، ليس فيه شيء، فيه ثلاثة لورش، أما الأول هو البدل، هو الذي لا نقول وإذا المو، يعني هذا لا نجد فيه. وإذا الموؤودة سئلت، يعني أربعة كما نقرأ نحن المغاربة بتوسط اللين، يعني هذا التوسط أو القصر يترتب عليه أحكام أخرى، يترتب عليه أحكام أخرى. إذا قرأنا بقصر البدل ليس كالتوسط، يعني تترتب عليه بعض الأحكام أخرى في بعض الأصول لورش، يعني سوف نصل لهذه المسائل إن شاء الله. لماذا؟ لأن كل من مذهبه التوسط في البدل قال فيها بالتوسط. قلنا المستثنى الأول موئلة بصورة الكاف، والموؤودة بصورة التكوير، وهناك سوآتهما، هذه مختلف فيها، هناك من قال فيها بالاستثناء، وهناك من قال فيها بعدم استثنائها من مدي اللين. هي كذلك فيها مدان، فيها اللين وفيها البدل، فيها اللين وفيها البدل. إذا قرأنا هذه الكلمة ففيها أربعة أوجه لورش. قصر الواو، يعني قصر اللين مع ثلاثة البدل، سوآت، يعني سوآتهما، سوآتهما أربع حركات، سوآتهما ست حركات، هذه ثلاثة أوجه، والتوسط فيهما، سوآتهما التوسط في اللين والتوسط في البدل، لأن ليس فيها توسط الإشباع هذه، لأن كل من استثناها قال القصر، وكل لم يستثنيها قال فيها بالتوسط، يعني ليس فيها إشباع، فهمتون؟ يعني لا، ليس، يعني هو مد اللين لورش فيه إما التوسط وإما الإشباع. هذه الكلمة عندها حالة أخرى، هي هناك من استثناها قال ليس فيها مد لين، إذن فيها القصر، ومن قال فيها المد قال تعصب، ليس فيها إشباع. من قال المد قال فيها بالتوسط، يعني والذين رووا توسط البدن عن ورش قالوا فيها بتوسط اللين، يعني الذين رووا توسط البدن قالوا هذه نقرأها بالتوسط، والذين قالوا إنها مستثناء قال فيها القصر، ما فيها إشباع، فيها إما القصر وإما التوسط، وإما التوسط، نعم إما القصر وإما التوسط، هذا هو يعني. فترتب عن ذلك أربعة أوجه: نقصر اللين مع ثلاثة البدل، نوسط اللين مع توسطي البدل، فهم؟ يعني هذا هي الأوجه التي. وكذلك تكلمنا عن المد في فواتح الصور، وقلنا إن هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور فيها بعضها فيه المد وبعضها ليس فيه مد، ويجمعها قولنا التي فيها المد يجمع لا هذه القصر التي فيها المد يجمعها، وهو هنا الشارح يعني قسمها على أربعة أقسام، يعني هذه نقص عسلكم نقص منها العين، فالعين عندها حالة خاصة فهي فيها مد لين ليس فيها مد إشباع، ولكن نوع المد فيها غير نوع المد الذي في الحروف الأخرى. مثلا ألف لام ميم ليس هي عين، هذه لين، يعني ففيها التوسط والإشباع، يعني والإشباع هو المشهور يعني فيها، وهو نعم فيها التوسط والإشباع. فهذه نقص عسلكم يعني ننقص العين في الحروف الأخرى فيها الإشباع، والعين فيها التوسط وفيها الإشباع. وألف ليس فيها مد ولو أنها تتكون من ثلاثة أحرف، في ألف لام ميم ألف يعني ليس فيها مد ولو أنها تتكون من ثلاثة أحرف، إلا أن الحرف الوسط ليس حرف مد بل هو حرف متحرك. وهناك الحروف التي تتكون من حرفين حاء نعم مثل حاء نعم طاء، يعني هذه ليس فيها مد بل فيها مد طبيعي فيها يعني القصر، حين نقول القصر يعني المد الطبيعي، وهي التي يجمعها نعم قولنا حي طهور، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، نعم هذه هي الأحرف. والعين نعم جاءت في فاتحة سورة مريم وفي فاتحة سورة الشورى، وهذه هي المدود التي في الأحرف المقطعة في أوائل الصور. وهناك بعض الحالات تأتي في أوائل الصور فتأتي حركة عارضة، يعني حين يلتقي ساكنا، مثلا في فاتحة سورة آل عمران لجميع القراء ألف لام ميم الله، يعني هنا تحرك الحرف الذي بعد الميم بحركة عارضة وهي لالتقاء الساكنين، فجميع القراء عندهم فيها القصر والمد، القصر يجوز القصر ويجوز المد لجميع القراء. وكذلك إذا جاءت حركة يعني في أوائل الصور نقل الحركة لإمامنا ورش، مثلا ألف لام ميم حسب، يعني هنا هذه خاصة بورش لأن فيها نقل الحركة، فكذلك يجوز فيها نعم القصر والمد، يجوز هناك من قدم المد وهناك من قدم القصر. وبعد ذلك وصلنا إلى باب الهمز، الهمز المجدوج في كلمة واحدة مثل أنذرتهم، يعني هنا همز مجدوج في كلمة واحدة، وهما إما مفتوحتان، الأولى دائما مفتوحة والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، يعني هذا الهمز المجدوج في كلمتين واحدة، والهمز يعني هو غيروه لأنه يعني حرف جلد وصعب وبعيد المخرج، لذلك العرب يغيرونه ليسهلوا النطق به. قلنا هناك من العرب من يهمز أو ينبر يقولوا، وهناك من العرب من لا يهمز، وهي لغة أهل الحجاز ولغة قريش، عدم الهمز، لغة أهل الحجاز ولغة قريش. ويعني قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لو لم ينزل القرآن يعني بالهمز لما همزنا، يعني أن لغتهم عدم الهمز أو بالنبر، لا يعني لو لم ينزل القرآن به لما همزوا، يعني لأن ليست لغتهم. فالهمزة الهمزتان المجتمعتان في كلمة واحدة المفتوحتان أو المفتوحة بعدها مضمومة أو المفتوحة بعدها مكسورة، وعرفنا هذه الأنواع وطبقناها في دروسنا السابقة، قلنا إن مذهب قانون أنه يدخل ألفا، أن الثانية مسهلة عندهما معا، الثانية مسهلة كما بدأ الإمام ابن بري، أن الثانية مسهلة عند الإمام نافع، يعني قالون وورش يسهلان الهمزة الثانية، إلا أن الاختلاف بينهما في المفتوحتين أن قالون يدخل بينهما ألفا، وقالوا وورش عنده وجهان، إما تسهيل وإما الإبدال، يعني يسهل الثانية أو يبدلها حرف مد. مثلا أنظرتهم، قالون يقرأ أنظرتهم، أنظرتهم ألف بين الهمزتين، ورش أنظرتهم، إما التسهيل وإما الإبدال، أنظرتهم يعني ست، حين يبدل يصبح الحرف مد بعده ساكن فيمد مدا مشبعا، يعني هذا مذهبهما في هذا النوع من الهمز. وكذلك إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، فمذهب قالون إدخال ألف بينهما، وورش لا يدخل الألف، هو لا يبدلها إلا في المفتوحة فقط، أما إذا كانت مضمومة أو مكسورة فالأولى محققة والثانية مسهلة عند ورش فقط. وقالون عنده الإدخال دائما، ولكن عنده مستثنيات، يعني وهي حين تكون الكلمة فيها ثلاث همزات، وفي كلمة أئمة، يعني قال ابن بري: وحيث تلتقي ثلاث تركه، وفي أئمة لنقل الحركة، يعني هذا هما الاستثناءات من الإدخال. حين تكون الكلمة أصلها فيه ثلاث كلمات يعني ثلاث همزات، يعني وشرحنا هذه وقلنا إنها وقعت في أربع كلمات أربعة مواضع فقط، أآمنتم في كلمتين في أربعة مواضع، أآمنتم له، وفي نعم آلهتنا، يعني هنا هذه هي الكلمات التي وقعت فيها ثلاث همزات، فيعني وشرحنا ما معنى ثلاث همزات. وكذلك ترك الإدخال في كلمات أئمة، قلنا لنقل الحركة، لأن هذه فيها علة، يعني هي كانت أصلها أئمة، أئمة، ونقلت حركة الميم إلى الهمزة فأصبحت، وأضغم الميم في الميم فأصبحت أئمة، ولذلك ترك الإدخال لكلا تكون فيها علة أخرى، يعني فيها علتان، نقل الحركة والإدغام فلم يدخل، يعني هذه يعني لماذا لم يدخل، ولكن الأصل هو النقل في القراءة فقط، الرواية ثبوت الرواية بذلك ونقل ذلك عن شيخه أو شيوخه. وهناك كذلك الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وهي تسعة ألفاظ وقعت في القرآن الكريم كله، يعني تسعة ألفاظ وقعت في القرآن فيها الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وهي أئدا، أإله، أئنكم، أئنك، أئنا، أئن لنا، أئن ذكرتم، أئمة، أئفك. يعني هذه التسعة ألفاظ، يعني هناك من جاءت مكررة، هناك يعني هذه التسعة ألفاظ هي التي فيها الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. فعرفنا الآن مذهب قالون وورش في هذه الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة متفقتان بالحركة أي بالفتح، أو المختلفتان، الأولى مفتوحة أو الثانية إما مضمومة إما مكسورة. الأولى محققة، الثانية مسهلة. ورش له التسهيل في مفتوحتين والإبدال، قالون يدخل بينهما ألفا في الجميع ويستثني حين تلتقي ثلاث تركة وفي أئمة ينقلي الحركة. يعني هذا هو هذه الكلمات. وهناك الهمزتان من كلمتين، يعني الهمزة الأولى في آخر الكلمة والهمزة الثانية في الكلمة التي تليها، وهما إما مفتوحتان أو مكسورتان أو مضمومتان. مفتوحتان مثل جاء أمرنا، جاء أمرنا، جاء أجلها مثلا. فمذهب إمامنا ورش إما تسهيل الثانية أو إبدالها، تسهيل الثانية أو إبدالها. أما قالون فهو في المفتوحتين يسقط الأولى، يقرأ جاء أجلهم، جاء أجلها، جاء أمرنا، يعني تصبح همزة واحدة، همزة واحدة. ويجوز له القصر والمد، يجوز له القصر والمد. وأما المكسورتان فمذهب قالون أنه يعكس، يعني نبدأ بورش كما بدأ به الناظم. فمذهب إمامنا ورش تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو إبدالها، يعني كل مفتوحتين إما تسهيل الثانية أو إبدالها. أما قالون فهو يعكس القاعدة، يسهل الأولى ويحقق الثانية. مثلا هؤلاء لورش، هؤلاء لورش. أما قالون هؤلاء، الأولى هي المسهلة والثانية هي المحققة. وكذلك في المضمومتين ورش له نفس القاعدة، إما تسهيل الثانية أو إبدالها، يعني نفس القاعدة في المفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين. أما قالون فبالمفتوحتين يسقط همزة واحدة أي الأولى، وفي المكسورتين والمضمومتين يسهل الأولى كذلك. والمضمومتين جاءت في موضع واحد، قلنا جاءت في موضع واحد في سورة الأحقاف، أولياء أولئك، أولياء أولئك. وهنا يعني يأتي حرف متحرك بعد الهمزة المبدلة، ونحن المغاربة نقرأ بالتوسط، نقرأ بالتوسط، ويجوز فيها القصر والإشباع، يجوز فيها القصر والإشباع. وأما بالنسبة لقالون فكذلك في هذه المضمومة تين هي موضع واحد، يسهل الأولى ويحقق الثانية، ويسهل الأولى ويحقق الثانية. وأما الهمزتين المختلفتين في الحركة، المختلفتين يعني هما في كلمتين دائما، احنا انتهينا من الهمزتين في كلمة واحدة، الهمزتين في كلمتين إما متفقتان بالحركة، مفتوحتان، مكسورتان، مضمومتان، عرفنا مذهبهما فيهما. الآن الهمزتان المختلفتان في الحركة، الهمزتان هي تكون الأولى مفتوحة والثانية إما مضمومة أو مكسورة. إذا كانت الأولى مفتوحة فالثانية مسهلة. هنا في هذه المختلفتين اتفقا، يعني اتفق ورش وقالون في القاعدة، يعني اتفقا الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة الثانية مسهلة. إذا كانت الثانية هي التي مفتوحة فهي مبدلة، فهي مبدلة. المفتوحة بعدها مضمومة بعدها مكسورة، مثلا شهداء إذ، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، أو الكلمة. والأولى مفتوحة الثانية مضمومة جاءت في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة المؤمنون، وهي كلما جاء أمة رسولها، كلما جاء أمة يعني جاءت في موضع واحد في القرآن. هذه الأولى، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة في موضع واحد، أما الأخرى جاءت في عدة مواضع. إذا كانت الثانية هي المفتوحة الأولى هي المضمومة فالثانية مبدولة، مثلا ويا سماء وقليعي، يعني تبدل واو خالصة إذا كان قبلها ضم، إذا كان قبلها كسر تبدل ياء خالصة، مثلا من خطبة النساء وكننت، ياء خالصة، يعني هذا هو الإبدال، تبدل حرفا خالصا إما واو إذا كان قبلها ضم أو ياء إذا كان قبلها كسر. وإذا كانت الحالة الخامسة، يعني احنا شفنا أربع حالات، الحالة الخامسة أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة، يعني هنا ليس الفتح، ما لا يوجد فتح في إحداهما، يعني يعني نركز على هذه القاعدة. إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة فالثانية مسهلة، إذا كانت الهمزة الثانية هي المفتوحة فهي مبدلة، إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة فيها الوجهين، فيها الإبدال والتسهيل، يجوز فيها الإبدال والتسهيل. مثلا يا زكريا وإنا، يا زكريا وإنا، يعني يجوز أن نسهلها ويجوز أن نبدلها. فيعني قالون وورش اتفقا في هذه القاعدة حينما تكون الهمزتان مختلفتان في الحركة، مختلفتان في الحركة. ثم وصلنا إلى همزة الاستفهام تدخل على همزة الوصل، همزة الاستفهام تدخل، يعني هذا هو الدرس الأخير، همزة الاستفهام تدخل على كلمة فيها همزة وصل، وهي إما تكون همزة وصل في اسم أو في فعل. فإذا كانت في الاسم فلها فيها وجهان لكل القراء، سواء إما يعني ورش وقالون أو غيرهم، يعني فهذه الكلمات مثلا الذكرين، يعني الذكرين ودخلت عليها همزة استفهام الذكرين ففيها وجهان، إما الإبدال وإما التسهيل. مثلا نقول الذكرين حرم أم الأنثيين، الذكرين حرم، يعني هنا قانون وورش، يعني نفس الشيء. نعم نعم، وهي جاءت في كلمات معدودة في القرآن، وعرفنا المواضع في الذكرين، في ألانا، في الله، يعني فهذه هي الكلمات الثلاث التي جاءت فيها هذه الحالة، وهي في ستة مواضع، في ستة مواضع، الذكرين موضعين في الأنعام، ألانا موضعين في يونس، وفيها الله كذلك في يونس، وهنا في سورة النمل موضع واحد، في سورة النمل الله كذلك. وإذا دخلت هذه همزة الاستفهام على فعل فيه ألف وصل فهنا لا تحذف بل تحذف ألف الوصل. يعني هذه الستة مواضع التي رأينا في الأسماء، يعني هذه ألف الوصل هي تثبت في الابتداء وتذهب في الوصل، هذه علامتها. يعني كل ألف إذا قرأنا في الوصل لا ننطق بها فهي ألف وصل، ألف. وألف القطع بالعكس تثبت في الوصل، وألف الوصل تثبت، يعني هي تأتي، هي واقفة تأتي لتعينك على النطق بالساكن. يعني وحين لا يكون هناك ساكن لا تحتاجها، يعني في الوصل لا تحتاجها، لأن تحذفها فصلا وتقرأ قبلها بالحرف المتحرك تنتقل إلى الحرف الساكن. يعني هذا هو علامة ألف الوصل، يعني أنها تثبت في الابتداء وتذهب في الدرج أو في الوصل. وقلنا إنها تكون في الأسماء وفي الأفعال، وتكون في ال التي للتعريف وهي الحرف، ولا تكون في هذه في الأسماء وفي ال إلا مفتوحة، إلا مفتوحة. وأما في الأفعال فتكون يعني نحذفها، لا تثبت ألف الوصل، وتكون في الفعل الماضي فوق الرباعي. إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا أو رباعيا فهمزته قطعية، مثلا أكل أخذ، يعني همزته قطعية. إذا كان فوق الرباعي مثلا استغنى، يعني هنا تكون همزته همزة وصل. وقلنا الفعل المضارع يعني لا يستفي همزة وصل، لأنه يبتدئ دائما بحروف المضارعة، بحروف المضارعة. وقلنا إن فعل الأمر إذا كان رباعيا فهمزته قطعية، مثلا أصلح، أفيض، أفيضوا، يعني هذا رباعي، أفيضوا، فهذا رباعي، يعني هذا أمر إذا كان رباعيا همزته قطعية. إذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا استغفروا، اقتلوا، اقتلوهم مثلا، يعني فهذا همزته همزة وصل، وهي تكون مبنية على عين الفعل المضارع عند الابتداء. يعني كيف نبتدئ بهذه الهمزة؟ نبتدئ بها حسب حركتي، يعني تكون مبنية على عين الفعل المضارع، مثلا هذا يهدي، اهدنا، تكون يعني نبدأ بالكسر. وأما في الأسماء وال التي للتعريف فتكون دائما مفتوحة، دائما نبتدئ بالفتح، الذكرين، الله أذن لكم، الله، يعني فهذه تبدأ بفتح. ولكن مثلا إذا كان قتل يقتل، اقتلوهم، نبدأ بالضم، هذا يهدي، اهدنا الصراط المستقيم، نبدأ بالكسر. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونرجو الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بهذه الدروس، ونسأله سبحانه وتعالى لا يواخذنا إن نسينا أو خطأنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويجازي عنا من علمنا، ويرحم والدينا وجميع المسلمين إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.